الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب فوت الحج. فوت الحج. عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. أيام منى ثلاث، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم حديث أشرف من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. قال البغوي رحمه الله: قوله الحج عرفات يريد معظم الحج، هو الوقوف بعرفة، لأن الحج لا يفوت بفوات غيره، يعني لا يفوت الحج بشيء بعد الوقوف بعرفة. فإن جمهور العلماء على أن المبيت بمزدلفة يجب بتركه ذم ولا يفوت الحج به، وطواف الإفاضة وهو ركن الحج الباقي، وكذا السعي بعده لو أخره إلى آخر العمر صح حجه. وعند مالك عليه ذم إذا أخره عن آخر ذي الحجة. وأما الجمهور فيقولون ليس عليه شيء، ولو طاف قبل أن يموت فقد صح حجه، وكذا السعي معه. وأما رمي الجمار والحلق فمن الواجبات عند عامة أهل العلم، إلا أقوال أحد من العلماء، منهم من يجعل المبيد مزدلفة ركنا، ومنهم من يجعل الحلق ركنا، ومنهم من يجعل رمي جمرة العقبة ركنا. لكن جماهير العلماء على أن هذا الحديث الحج عرفات، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، دليل على أنه لا يفوت الحج بعد إدراك عرفات، وهذا من أقوى الأدلة على هذا القول. ويمكن الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى بأن الأشياء الأخرى واجبات، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، وإن ترك شيئا غير ذلك فعليه ذم جبرانا لتركه هذا الواجب. قال: وقال مالك عن نافع: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة فأتاه قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة فأتاه، أتى عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، يعني يمكن أن يدرك الإنسان الوقوف بعرفات إذا أدرك شيئا من الليل، من ليلة العاشر من المحرم من ذي الحجة قبل طلوع الفجر، ولو لحظة واحدة أدركها بعرفات. وذلك أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، والله أعلى وأعلم. قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج، وهذا الإجماع شبه معلوم من الدين بالضرورة، يعني أن المسلمين في كل بقاع الأرض يعلمون أن الوقوف بعرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، ويعني إن جهلوا شيئا من ذلك ففي نهاية الوقوف. لكن من يزعم من المعاصرين أنه ينبغي الاجتهاد في جعل الوقوف بعرفات تخفيفا للزحام مثلا في أيام مختلفة من السنة، فهذا في الحقيقة كفر والعياذ بالله، لأنه مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة. وإن كان الجهل في زماننا والتأويل يعني يفتح الباب واسعا، لكن الحقيقة أن الأمر لا نزاع فيه. قال: اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر. مذهب الشافعي رحمه الله أن يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الظهر، من بعد زوال الشمس يوم عرفة، وأما من الفجر إلى الظهر فليس بوقت عند الشافعي والكثيرين. والصحيح أنه وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار. قال: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني فجر يوم النحر بالمشعر الحرام، قال: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. وهذا الحديث نص في أنه يدرك عرفة ولو آخر جزء من الليل في ليلة العاشر، وهو ظاهر جدا في أن وقوفه يوم التاسع في أي لحظة من نهار يوم التاسع أو ليلة يوم العاشر فإنه يجزيه ذلك، وإن كان إذا وقف بالنهار وجب عليه أن يتم الوقوف إلى الليل، أن يمد الوقوف إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا إلى أن غربت الشمس. وإن وقف ليلا ليلة العاشر لم يلزمه شيء. لذلك نقول أن الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا وقف بعرفة من يوم التاسع بعد طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم العاشر فقد أدرك. قال: فمن فاته الوقوف في هذا الوقت على مذهب الشافعي من بين الزوال يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم العاشر، قال: فمن فاته الوقوف في هذا الوقت يجب عليه التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا عن العمرة، يعني كان لا تجزئه عن عمرة الإسلام على مذهبهم. والظاهر والله أعلم وأعلم أنه يتحلل بعمرة وأنه يصح تصح عمرته. قال: وعليه قضاء الحج من قابل، وعليه دم شاه، فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج في القضاء، و7 إذا رجع كالمتمتع، يعني نتيجة الفوات. وقد ذكرنا الخلاف في مسألة وجوب القضاء من عام قابل على من فاته الحج. لا خلاص دفاته الحج يتحلل بعمرة، بخلاف من أفسد إحرامه بإيه؟ بالجماع، فإنه يستمر في حجه للفاسد وعليه القضاء من قابل. وأما ما ذكر هنا فهذا المذهب هو مذهب الكثيرين، أن من فاته الحج ولو بعذر وجب عليه القضاء من قبل، حتى ولو كانت ليست في حدة الإسلام، للأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. رواه مالك في الموطأ وصورته منقطعة، لكن رواه إبراهيم وطهمان عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود فذكره موصولا، لأن سليمان بن يسار لم يدرك الواقعة. سليمان لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال: وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. أخرجه مالك في الموطأ ورجال إسناده ثقات. قال الحافظ: لكن صورته منقطع، لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب لكنه لم يدرك زمن القصة، ولم يقل عن أبي أيوب، لم يقل حدثني أبو أيوب، لو كان كذلك لم يكن منقطعا. نعم على مذهب المنقول عن عمر، لكنه منقطع من الطريقين إلا الطريق التي ذكرها عن طهمان، عن إبراهيم بن طهمان. فهو قول عمر رضي الله تعالى عنه الطريقين يتقوى إحداهما بالأخرى، فعليه أن يقضي. ولا شك أن الاحتياط قضاء هذا الحج، والله أعلى وأعلم. قال: ومن لم يقف بعرفة حتى غربت الشمس من يوم عرفة فوقف ليلا كان مدركا للحج، ولا دم عليه عند عامة أهل العلم. وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه قد فاته الحج، قالوا يجب الوقوف بعرفة نهار يوم التاسع وجزء من ليلة العاشر ولا يصح بدون ذلك. حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي صريح في أن من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، فهذا كلام غير صحيح. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، صريح في أن من أتى في الليل ليلة العاشر فإنه مدرك للحج. قال: وقال الحسن عليه بدنه وحجه تام، لا دليل على ذلك. قال: ومن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها فعليه دم، وحجه تام عند أكثر أهل العلم، يعني لم يفته. الدليل عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. يمكن إذن أن يكون آخر لحظة من ليلة العاشر يكون بعرفة، إذن فاته المبيت بإيه؟ بمزدلفة. لكن يعني يمكن أن يقال أن وقت المبيت بمزدلفة، لفظ المبيت ليس مقصودا، وقت المبيت بمزدلفة أو وقت الوقوف بالمشعر الحرام ممتد إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه. هذا قول وجيه من جهة الدليل، إلا أن الأولى الجمع بين الأحاديث على طريقة الجمهور لحديث عبد الرحمن بن يعمر، وهو أنه قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. إذن يمكن أن يكون كما ذكرنا بعرفة في آخر لحظة من ليلة التاسع ليلة العاشر، والوقوف بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس، لكن هذا واجب من الواجبات، هذا جمع أولى، لأنه نقول الوقوف بمزدلفة والمبيت بها واجب لكن ممتد إلى طلوع الشمس، ليس كقول الجمهور الذي يقول أن إذا طلع الفجر من يوم العاشر وجب عليه دم لترك المبيت. ظاهر حديث الذي ذكرناه: وكان قد وقف من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أن الوقوف بمزدلفة يمتد وقته إلى طلوع الشمس. وكذلك هو مفهوم من جهة المعنى، وهو أنه آخر لحظة من يوم من ليلة العاشر يمكن أن يكون بعرفة، فلن يدرك المبيت بمزدلفة، وإنما لابد أن يمتد ذلك إلى ما بعد طلوع الشمس، والله أعلم، إلى ما بعد الفجر، إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع. إذا طلعت الشمس فقد وجب عليه دم ترك الوقوف بالمشعر الحرام، ترك الذكر عند المشعر الحرام، لأن الله قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أقل شيء من ذلك الوجوب، والله أعلى وأعلم. ومن العلماء قلة يقولون المبيت بمزدلفة مستحب لأجل حديث عبد الرحمن الديلي، لأنه قال: فقد أدرك، قالوا قبل أن يطلع الفجر، يبقى ممكن يكون آخر لحظة إلى طلوع الفجر في عرفة، يبقى وقت المبيت بمزدلفة انتهى. الحقيقة أن هذا بني على كلمة المبيت، مع أن كلمة المبيت لم تذكر في الكتاب ولا إيه ولا في السنة، كلمة المبيت بمزدلفة، إنما ذكر الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، قال وقف. إذن لفظ المبيت هو اللي خلاهم يقولوا أنه ينتهي بطلوع الإيه؟ الفجر، لكن الصحيح أنه إذا قلنا بامتداده إلى طلوع الشمس فيدرك إذن شيئا من الوقوف بمزدلفة قبل طلوع الإيه؟ الشمس. والوقوف بمزدلفة واجب ووقته ممتد إلى طلوع الشمس، والله أعلم. وطائفة قليلة أقل تقول بأن المبيت بمزدلفة ركن، يقول: وحكي عن علقمة والشعبي والنخعي أن من فاته جمع هو مزدلفة ولم يقف به فقد فاته الحج، ويجعل إحرامه عمره، وممن تبعهم على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة، الإمام بن خزيمة إمام الأئمة، لقوله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام والأمر على الوجوب. ونحن نقول أنه واجب، ولكن واجب ليس بركن لحديث الحج عرفة. الحج عرفة ظاهر جدا في أن من أدرك عرفة لم يفوته الحج، والله أعلم. الإحرام لا نزاع أنه ركن، القضية أن الإحرام ده ممكن يكون في أوقات هي أوقات سابقة ويظل ممتدا. لو أدرك عرفة وهو غير محرم لم يدرك عرفة، لابد أن يكون حاجا بعرفة، وليس أنه إيه واحد ما بيتفسح في عرفة، واحد زي الناس كتيرة بيروحوا يتفرجوا وبرك عاجبهم المنظر، ما يبقاش حاج، لابد من النية. فالنية هي الإيه؟ الإحرام، فلابد أن يكون واقفا بعرفة حاجا، لا نزاع في ذلك. لا أنا بقول إنه مش هيفوت الحج لو أخر الطواف وامتد لغاية آخر العمر. الراجح إن هو لو أخره عن آخر ذي الحجة يبقى عليه دم، لأن ربنا قال الحج أشهر معلومات، إذا كل سنة الحج بتاعها 3 أشهر، فلا بد أن يطوف غير هذه الأشهر، آخره إيه؟ آخر ذي الحجة. يبقى إذن بيطوف إلى إذا أخر الحج إذا أخر طواف الإفاضة عن آخر ذي الحجة فعليه دم. إذا أدى طواف الإفاضة في أيام إلى آخر ذي الحجة ليس عليه دم، ولكن لا نزاع أنه يقدر إذا أجله ما يضيعش ليه في الحج عليه. يعني القولين إن هو هل يلزمه بالتأخير عن آخر ذي الحجة دم أم لا يلزمه، لكن طواف الإفاضة هيجيبه ولو في آخر عمره، ولو بعد سنة سنتين يلزمه الطواف، زي في ناس مثلا الزحمة خلته يروح جاي سايب الحج وإيه وماشي، وقال لك وراح جاي لابس هدوم وروح، ما دام وقف بعرفة يبقى الحج بتاعه ممكن إيه يتم إن هو يطوف طواف الإيه الإفاضة، هيبقى عليه دم عشان تأخر وعشان التحللات بقى اللي عملها حاجات كل واحدة، وترك المبيت بقى هنشوف إيه اللي عمله هو وإيه اللي فاته وينظر فيه، لكن هو يمكن أن يدرك الحج طالما أنه وقف بإيه بعرفة. لا، كلمة واجب معنى يأثم من تركها، يعاقب، ولكن يجبر بالدم بمعنى في إكمال الحج مع الإثم. يعني إيه إن واجب؟ إنه ما يجوزش إنه يتركه، ولكن لو تركه هل يبطل الحج ولم تسقط عنه حجة الإسلام أو عليه الحج أو فاته الحج؟ نقول لا، ده يجبر ذلك في إكمال الحج الدم، وعليه التوبة إلى الله عز وجل من الذنب. ها؟ في شبه من سجود السهو بالضبط، اللي هو الدم ده زي سجود السهو لمن ترك الواجبات. المتفرج ده شكله ساب عليه؟ ايه؟ لا ما يثابش اللي يتفرج على ايه؟ او يروح ما يروح يحج. تخيل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيخلي ناس يقعدوا يتفرجوا عليهم وهو مش بيحجوا وهو يقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أكثر من ثلث ساعة مش كده؟ 19 خلاص أستغفر الله لي ولكم وأقول تاني. باب حرم مكة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن دخله كان آمنا. وقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقوله مثابة أي معادا يصدرون عنه ويثوبون إليه. صدر عنه يعني رجع إلى بلده، يثوبون أي يرجعون إليه، يعني كل أحد يريد الرجوع إلى مكة. مثابة كأن القلب مربوط بهذا المكان، حاجة عجيبة والله من آيات الله عز وجل. يثوبون مثابة للناس، كل من ذهب هناك وحتى اللي ما راحوش، بس اللي راحوا أكتر، كل من تعلق قلبه بذلك ظل قلبه متعلقا يريد أن يرجع إليه، لا يرى أنه قد قضى منه وطرى، لا يرى أنه قد شبع من هذا المكان. وقال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يعني مكة. ليس عليك ما على الناس من الإثم فيه، يعني حين تحل فيه. وقيل أراد أنه أحلت له ساعة من النهار، وهذا هو الصحيح، وهو أن الله حرم مكة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الناس جميعا من منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، إلا ساعة من نهار يوم الفتح، يوم 20 من رمضان سنة 8 من الهجرة، ساعة فتح مكة فقط هي التي أحلت، وعادت حرمتها بعد هذه الساعة إلى حرمت كما كانت حرمتها قبل ذلك إلى يوم القيامة. فهذا القسم لا أقسم بهذا البلد تعظيم لهذا البلد. وكلمة لا أقسم في القرآن عامتها إن لا زائدة، ليس ليست نافية، مش زائدة إن ملهاش لازمة، لكنها تقال للإنكار على من خالف، للإنكار على من يخالف في المقسم عليه. فمعناها قسم، حقيقتها قسم، زي ما اللي بتخش على إن، أيوة كده، ما اللي بتخش على إن دي معناها إنما، مش كده، مش نافية، ليست نافية وإنما هي للحصر. فلا أقسم هذه إلا اللي بتخش دي على القسم، بيبقى غرضها الإنكار على من خالف فيما في المقسم عليه. لا أقسم بهذا البلد أن تحل، يعني حلال، حال النبي عليه الصلاة والسلام حال دخوله مكة. قلنا من دخله كما كان أمنا، معناه أمنوا من دخله، يجعلوا من دخله أمنا. وبعض العلماء يقول من دخله في الجاهلية كان أمنا، هذا ليس بظاهر، هذا شرع الله عز وجل، من دخله كان أمنا أمر مستقر، جملة اسمية تدل على الاستمرار والثبوت، فكل يجب أن من دخله كان أمنا، شرع الله أن من دخل مكة كان أمنا، من دخل الحرم كان أمنا. فمن فزعه، من نفره، من أخرجه منه، من أخافه، فإنه والعياذ بالله خالف شرع الله عز وجل. يقول وقال الله سبحانه وتعالى وهذا البلد الأمين، يعني مكة كان آمنا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغار على أهلها كما كانت العرب يغير بعضها على بعض. وقال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض للذي، تأكيد لم توكيد، للذي ببكة، يقال بكة مكان البيت ومكة سائر البلد. الصحيح أن بكة من أسماء مكة، للذي ببكة أي بمكة. قيل سميت بكة لأن الناس يبكون هناك، يبكون أي يدفع بعضهم بعضا في الطواف، وقيل من البكاء. وقيل مكة وبكة شيء واحد، والباء تبدل من الميم، وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة، والله أعلم. وده من المعاني الحسنة، أن الجبابرة ينكسرون هناك. فأول بيت وضع للناس هو الذي بمكة، أول بيت مسجد وضع في الأرض لعبادة الله، والمسجد الذي بعده المسجد الأقصى، بينهما 40 عاما، إما بناه إبراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة، وإما بناه إسحاق أو يعقوب، والأكثر على أنه يعقوب. مباركا فيه خير كثير، مقام إبراهيم هو إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين، فهو هداية من أسباب الهداية للخلق التواجد حول بيت الله الحرام وزيارة بيت الله الحرام، لذا كان من أعظم أسباب الالتزام الحج والعمرة، والله المستعان. وهدى للعالمين، لأن يعني ذكر للعالمين، ولذلك العبادة الوحيدة التي تشرع للأطفال دون التمييز عبادة الحج والعمرة. الطفل دون السبع له حج وله عمرة، أما الصلاة فلا يؤمر بها، وأما الصوم فلا يؤمر به، ولا يشرع أن يكلف ابن سبع ما دون السبع بهذه العبادات، إن فعلها فعلها، لكن إنما يؤمر بها بعد سبع. وأما الزكاة فوجبت في ماله لحق المخلوق، وأما الحج والعمرة فتشرع للأطفال حتى الرضع، وذلك لأنه هدى للعالمين. فيه آيات بينات، فيه آيات عظيمة كثيرة جدا، من ضمنها زمزم ومن ضمنها الحجر. مقام إبراهيم قيل هو الحجر، وقيل البيت مقام إبراهيم، والحرم مقام إبراهيم، المكان الذي نزل به إبراهيم عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، أي المصلين، طهره طهرة من الشرك ودنس الأوثان، وطهره طهرة ظاهرة من النجاسات وغيرها. وقوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس به، بدون الكعبة يخرب العالم. ولذا كان من أشراط الساعة الكبرى هدم الكعبة بعد زوال الإيمان من الأرض، إيذانا بقرب انتهاء الحياة الدنيا بالكلية. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة أي من مكة إلى المدينة، إنها ارتفعت يوم الفتح، لأن مكة صارت يوم الفتح دار الإسلام، وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك لكونها مساكن أهل الشرك. وكل من أسلم اليوم في بلدة من بلاد أهل الشرك فإنه يؤمر بمفارقتها والهجرة منها عنها إلى دار الإسلام، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. أخرجه أحمد وأبو داود. لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، اسنده حسن. قال: ويروى إن قطعت الهجرة إلا من ثلاث: جهاد أو نية أو حشر. ذكره الهيثمي بلفظ: لا هجرة بعد الفتح، إنما هي ثلاث: الجهاد والنية والحشر. والله أعلم أن المقصود بالحشر جمع الناس. قال: أراد انقطعت الهجرة وترك الأوطان إلا في ثلاث: جهاد في سبيل الله، أو نية يفارق بها الرجل الفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره، أو جلاء يصيب الناس فيخرجون من ديارهم. قاله القتيبي. جلاء يعني إذا اضطروا، إذا أخرجهم العدو أجلاهم. قال: وذكر الخطبي في على قوله لا هجرة بعد الفتح، قال: كانت الهجرة على معنيين، أحدهما أن الآحاد من القبائل كانوا إذا أسلموا وهم بين ظهراني قومهم فتنوا وأوذوا فأمروا بالهجرة ليزول عنهم ذلك، والآخر أن أهل الدين بالمدينة كانوا في قلة وضعف، فكان الواجب على من أسلم من الأعراب أن يهاجروا إليهم ليتقووا بهم، فلما فتحت مكة استغنوا عن ذلك، إذ كان معظم الخوف على المسلمين منهم من أهل مكة، فقيل لهم: أقيموا في أوطانكم على نية الجهاد، فإن فرضه غير منقطع مدى الدهر، وكونوا مستعدين له لتنفروا إذا استنفرتم. إذا طلب الإمام أن تخرجوا في الجهاد تعين ذلك فانفروا. قال عن ابن عباس: وقال يوم فتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه، هو الحشيش. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، نوع من الحشيش يستعمل في القبور لسد الثغرات بين اللبن، وللبيوت كذلك. هذا حديث متفق على صحته. قال: وقوله لم يحل لي إلا ساعة من نهار، أراد به ساعة الفتح، أبيحت له إراقة الدم فيها دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منها. ويستدل بهذا من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحة، وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح. وتأوله غيرهم على معنى أنه أبيح له أن يدخلها من غير إحرام، لأنه عليه الصلاة والسلام دخلها وعليه عمامة سوداء. الصحيح أو ما الأول، لأن الدخول بغير إحرام جائز لمن لم يرد الحج والعمرة في غير هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل أولا كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة السوداء كما رواه مسلم. قال ابن حجر قال النووي في الحديث دلالة على أن مكة حديث هجرة بعد الفتح على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة لن يتسلط عليها العدو ولن تجب الهجرة منها. قال وقوله لا يعضد شوكه أي لا يقطع، وأراد به ما لا يؤذي منه، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج فلا بأس بقطعه كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله. هذا الكلام غير صحيح، الجمهور يأبون هذا من الشافعية، وبعض الشافعية أيضا يرد هذا القول، يقول الشوك أصلا مؤذي ومع ذلك فلا يجوز قطعه لأن الرسول قال لا يعضد شوكه. أجابوا عن القياس المذكور بأنه في مقابلة النص فلا يعتد به، حتى ولو لم يرد نص على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك، لأن غالب شجر الحرم كذلك، غالب شجر الحرم في شوك لأنه نباتات صحراوية. قال ولقيام الفارق فإن الحيوان المؤذي يقصد بالأذى بخلاف الشوك، الشوك قاعد في مكانه أنت اللي هتروح له، لكن الحيوان المؤذي الكلب العقور ده بيتعدى الشوك الممتد للطريق، يلف يلف ما يمشيش جنب، لا ما لا يلف لا يعضد شوكه. وفي رواية أبي هريرة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يحل لقطتها إلا لمنشد، والعض القطع، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم سواء في ذلك ما غرسه الآدميون أو نبت من غير غرس، وهو ظاهر مذهب الشافعي. وفيه قول آخر أن النهي مصروف إلى ما نبت من غير غرس آدمي، ولم تجري العادة بإنباته كالأراك والطرفاء والغضي ونحوها، فأما ما جرت العادة بإنباته كالفواكه والخلاف والعرعر والصنوبر ونحوها فلا بأس بقطعها، كما أن المحرم ممنوع عن قتل الصيد غير ممنوع عن ذبح النعم والحيوانات الإنسية، وإذا قطع شيئا من شجر الحرم فعليه الجزاء عند أكثر العلماء، الصحيح عليه التوبة وإن كان القاطع حلالا، وهو قول ابن الزبير وعطاء، وإليه ذهب الشافعي، فعليه في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة يتخير فيها بين أن يذبحها فتصدق بلحمها على مساكين الحرم وبين أن يقومها دراهم والدراهم طعاما فيتصدق بها على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوما كما في جزاء الصيد. وقال مالك لا يضمن شجر الحرم، وهو قول داود وهذا الصحيح. أما إذا قطع غصنا من شجر الحرم فإن كان مما يستخلف يعني يأتي مكانه غيره من النبات فلا شيء عليه، وإن كان مما لا يستخلف فعليه قيمته فيصرفها إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. الراجح قول مالك. قوله لا ينفر صيده ولا ينفر صيده معناه لا يتعرض له بالاصطياد ولا يهاج ما يتهشش، فإن أصاب شيئا من صيد الحرم فعليه ما على المحرم يصيب الصيد. روي عن عمرو بن دينار أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدى عنه بشاه. وقال أبو حنيفة لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم، الصحيح أنه مثل المحرم يصيب صيدا، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ويروى لا يحل لقطتها إلا لمنشد أي لمعرف، فالمنشد المعرف والناشد الطالب، سمي ناشدا لرفع صوته بالطلب، والنشيد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر وهو رفع الصوت به. واختلف أهل العلم في لقطة الحرم، فذهب قوم إلى أنه ليس لواجدها غير التعريف أبدا، يفضل يعرفها طول العمر إما ما يأخذهاش، ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا تصدق بها حتى يظفر بصاحبها، بخلاف لقطة سائر البقاع. وإلى هذا ذهب عبد الرحمن ابن مهدي وهو أظهر قولي الشافعي. وروي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج، أخرجه مسلم. وذهب الأكثرون إلى أنه لا فرق بين لقطة الحرم والحل، قالوا معنى قوله إلا من عرفها يعني كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا، حتى لا يتوهم متوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم فلم يظهر مالكها جاز له تملكها. الصحيح الأول إنه هو لا يملكها أبدا. قال: ولا يختلى خلا، الخلا الرطب من النبات، فلا يجوز قطع حشيش الحرم ولا قطعه رطبا إن كان لا يستخلف إلا الإذخر لإذن صاحب الشرع فيه، فإن قطع شيئا سواه فعليه الجزاء وهو قيمته، يصرفها إلى الطعام فيتصدق به أو يصوم. الراجح كما ذكرنا أنه عليه التوبة. وجوز الشافعي الرعي فيه ولم يجوز أبو حنيفة الرعي كالاحتشاش. ويجوز قطع الحشيش للدواء على أظهر وجهي أصحاب الشافعي، كما يجوز قطع الإذخر للبيوت والقبور. الراجح الإذخر فقط، والله أعلم. قول أبو حنيفة في منع الرعي قول قوي. قال: ولا بأس بقطع الحشيش اليابس والشجر اليابس كالصيد الميت يقده. وفي بعض الروايات: ولا يختلى شوكها. وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب، فأما ما دق منه حتى يرعاه الإبل فهو الذي يتناوله الحديث. ظاهر الحديث على كل أنواع الشوك. ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم وإخراج الحجارة عنه لتعلق حرمة الحرم بها. الصحيح أنه لا دليل على ذلك، البقعة هي المحرمة ليس التراب. ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك، فقد روي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، حديث حسن. وقال العباس في زمزم: لست أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل، فالحل الحلال والبل المباح، بلغة حمير. قولوا قبل هذا واستغفر الله.